وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، إن الإسلام منهج كامل ونظام شامل أنزله ربنا سبحانه، ولم يجعل لأحد فيه شيئا، وهذا هو الشرع المنزل. أما ما يكون بين الناس من سائر العلاقات والمعاملات مما لم يبينه الشرع فمرده إلى اجتهاد الناس، وهنا يأتي دور العرف ما لم يخالف شرع الله سبحانه. وعندما تنزل المصائب على العباد فإنهم يجتهدون في معرفة أسبابها، وللعجب فإنهم يوصفون الأسباب ويتفننون في التذكير فيها بالطرق المادية البحتة. فإذا تصدع بيت نظروا ما سبب ذلك التصدع، لعل نسبة الأسمنت لم تكن كافية، أو نسبة الحديد لم تكن مناسبة، لعل هناك غشا في بعض المواد التي قام عليها ذلك البناء. ولكن لم يفكروا أبدا أن ذلك التصدع ربما يكون بسبب الذنب، لم يفكروا ذلك أبدا. إذا حدثت مصيبة، مرض أو آفة، أو حس سيارة عندما تسير بك فتتعطل، تقول إن المشكلة أن البنزين الموجود، أو هناك إشكال في التانك، أو أي مشكلة، لكن لا تنظر أبدا ولا تفكر أن ذنبا ربما اقترفته يكون سببا في ذلك الأمر. وكيع عليه رحمة الله كان يسير في الشارع يوما، فأتى إليه رجل فضربه وشتمه حتى أغلظ له، وكيع بن الجراح، حتى أغلظ له. فقيل له: يا وكيع، ألا تنتصر؟ فقال: لقد أذنبت ذنبا منذ 40 سنة وأنتظر عقوبة الله. يا رجل، زد وكيعا بذنبه. هذا هو رجل الرباني الذي يعرف أن العقوبة ربما يكون سببها الأساس هو الذنب. وهذا ما فعله الله تعالى بالمتقدمين عندما أغرق بعضهم وعصف ببعضهم وأغرق بعضا آخر ودمر أناسيا آخرين. قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وذين ربنا عز وجل: وما كان الله ليظلمهم، إن ربك سبحانه لا يظلم أحدا شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. زد وكيعا بذنبه، زد وكيعا بذنبه. فالذنب مجلب لكل مصيبة ورافع لكل خير. فإذا ما حدثت مصيبة أو وقعت آفة فانظر إلى ذلك الأمر. ولذلك كان أحدهم يقول: إني لأنظر إلى أثر معصيتي في خلق دابتي، الدبة الحمار أو الحصان، وفي عصرنا هنا السيارة أو غير ذلك، إذا أذنب ذنبا فإنه يرى أثر ذلك الذنب في دبته. ونرى ذلك جليا في كثير من معاملاتنا. الإنسان عندما يكون يومه يوما مباركا ميمونا، بدايته طاعة وأثناؤه طاعة ونهايته طاعة، تجده منشرحا متلألئا مقبلا موفقا، والعكس صحيح، والعكس صحيح. قال الحسن: إنهم، يقول في أصحاب المعاصي: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين فإن ذل المعصية في وجوههم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبيك، واليوم نتوسل إليك بعم نبيك، قم يا عباس. هذه الآية الصحيحة في تاريخ دمشق وعند الزبير بن بكار، وحسن الإسناد الحافظ بن حجر، أن العباس قام يستسقي الله عز وجل، يطلب السقيا من الله. فمن جملة ما قال قال: اللهم إنه لا ينزل، لا ينزل أمر أي مصيبة إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. إذن أسباب القحط، أسباب المصائب الذنب، ورفع المصائب بالتوبة إلى الله عز وجل. ولذلك أمر ربنا عز وجل بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، بعد أن ذكر الأحكام النورانية في سورة النور أمر بالتوبة. وتوبوا بواو الجماعة، كأن المقصود بالتوبة ليس متوجها إلى فرد، وإنما هو متوجه إلى الأمة، أمة الإسلام، أمة التوبة. وهنا يأتي السؤال: ما المقصود بالذنب؟ إيه الذنب؟ الذنب في جملة واحدة مكونة من كلمتين: مخالفة الشرع. هذا هو الذنب، الذنب مخالفة الشرع، هذا معنى الذنب. السؤال الثاني: وما المقصود بالشرع؟ الجواب: الشرع ما أمر الله تعالى به أو حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام من إيجاب أو استحباب. يبقى الأوامر الشرعية إما إيجاب وإما استحباب. إذن ينبغي للمؤمن أن يأتي بالواجبات وأن يكمل الواجبات بالمستحبات، وضد الواجبات المحرمات، وضد المستحبات المكروهات. إذن المسلم بيأتي بالواجب ويحرم على نفسه الحرام، لأن الله تعالى يكره الحرام. اثنين: يأتي بالمستحب ويبغض المكروه. ثلاثة: إذا أتى بالجائز فإنه يجعله سببا في طاعة الله عز وجل. الجواز زي الأكل والشرب والنوم والكلام، هذه كلها أمور جائزة أي حلال، لا حسنة فيها ولا سيئة. لكن المسلم اللي من أمة التوبة يجعل هذه الجائزات، يجعل هذه الجائزات قربا وعبادات. إذا لو أن الإنسان خالف الشرع أي أتى بحرام أو حارب سنة، فإنه يكون عندئذ متوعدا بعقوبة الله عز وجل تأسيسا على ما ذكرنا. وهنا يأتي الكلام: عندما تنظر في آيات الله عز وجل في القرآن تجد أن الأوامر بطاعة الله والرسول أوامر كثيرة جدا، وقل أن تجد سورة في القرآن إلا وتضمن مباشرة أو تضمينا الأمر بطاعة الله والرسول، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإن تطيعوه تهتدوا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. آيات كثيرة جدا كلها تأمر بطاعة الله وطاعة الرسول مباشرة أو تضمينا تتضمن معنى هذا الأمر. ويقص ربنا عز وجل الرسول بالطاعة، وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوا رسولنا تهتدوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي يطيعه فيما أتى وشرع. من أطاع الرسول فقد أطاع الله عز وجل. ولذلك تجد أن حاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن. القرآن في حاجة إلى السنة للبيان والتفسير والإيضاح. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. من الذي حدد لنا المواقيت والأذان وشروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأمر بالصلاة في القرآن أمر مجمل، فأتت السنة لتبين ذلك الأمر المجمل، فكان القرآن محتاجا إلى بيان السنة. ولذلك كانت الحكمة هي السنة، كانت الحكمة هي السنة والتلاوة القرآن. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال غير واحد من المفسرين: الحكمة هي السنة. وأسس على ذلك الإمام الشافعي أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مطلوبة بنفسها، طاعة الرسول مطلوبة بنفسها كطاعة الله عز وجل سواء بسواء. إذن طاعة الله مطلوبة بنفسها أو استقلالا، وكذلك طاعة رسول الله. أما طاعة ما دون رسول الله فليست استقلالا، بل إنها طاعة بالتبعية، يعني طاعة الأمراء والعلماء والآباء وطاعة أرباب الأمور من المسؤولين وغيرهم، ليست طاعة مستقلة كطاعة الله أو كطاعة رسول الله، بل إنها طاعة بالتبعية. فإن أمر ولي الأمر بطاعة الله ورسوله كانت طاعته من طاعة الله ورسوله، وإن أمر بمعصية الله ورسوله فلا سمع له ولا طاعة. لو أن ولي الأمر قال: يصلي المسلمون من غير أذان، لا يسمع له ولا يطاع. لماذا؟ لأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، ولا يجوز للمسلمين أن يجتمعوا على ترك شعيرة من شعائر الإسلام. بل في أحكام الإسلام أن لو أن أمة اجتمعت على ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فإنه يجب قتالها حتى تعود إلى فعله. وسدل أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جيشا كان يأمره أن يمسك حتى يسمع آذانا، فإن سمع آذانا فليرجع، وإن لم يسمع فليهجم على القوم. إذن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، لا يجوز اجتماع الناس على تركه. وشأن الأذان في ذلك شأن غيره من سائر الشعائر الظاهرة، لا يجوز للأمة أن تجتمع على ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم، لا يجوز للأمة أن تجتمع على ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. ما الذي يجعل بلدة كبيرة في قلب أوروبا تفتح في آخر الزمان بالتكبير. لماذا؟ لأن المسلمين أمة تميزت عن غيرها من سائر الأمم بمنهج الله عز وجل والانقياد لشرع الله، فألقى الله تعالى في قلب عدوها الرعب. فما إن يحل جيش المسلمين بساحة هؤلاء ويكبر صيحة واحدة إلا ويلقي الله في قلوب الأعداء الرعب فيفتحون حصون البلدة للمسلمين. ثبت ذلك عن رسول الله: إن بلدة نصفها في البر ونصفها في البحر تفتح بالتكبير، يحاصرها المسلمون لا يقدرون على فتحها، فإذا كبروا فتحت بالتكبير. أمة متميزة بالانقياد للشرع، أمة متميزة بطاعة الله والرسول، أمة متميزة بتعظيم السنة، أمة متميزة، أمة متميزة بكل هذه الخصائص الربانية التي تجعلها على قمة الأمم. ولذلك نجد تعظيم الصحابة وتعظيم التابعين وتعظيم الأئمة لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس باعتبار أنها سنة، هذا المفهوم الركيك الذي غزا عقول كثير من المسلمين. أمر سنة مش مشكلة، هذا سنة تعمل كويس ما تعملوش مش مشكلة، هذا هو المفهوم. الأمر لا فرض لا مش فرض، ده سنة مش مشكلة خلاص، الأمر في ساعة، طالما سنة في ساعة. أمر ذلك إن المسلمين يحرصون على الدين كله لأنه نظام متكامل. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يأتي بالسنة أتى بها ليبين للناس ما نزل إليهم، ما نزل إليهم، كما قال ربنا جل في سورة النحل: فهذا الكتاب يحتاج إلى البيان، من الذي بين الكتاب؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لا يجوز أن نترك سنة من السنن إلا إذا عجزت عن أدائها، إلا إذا عجزت، لأن الواجبات الشرعية تسقط بالعجز والأمر إذا ضاق اتسع، لكن ليس هناك عجز وليس هناك حرج شرعي ثم تسوغ لنفسك ترك السنة، هذا ذنب، هذا ذنب. ولذلك أجمع الأصوليون على أن السنة واجبة من حيث الكلية ولكنها مندوبة من حيث الجزئية. يعني هذا الكلام؟ يعني السنة كلها مطلوب للأمة تأتي به، لكن كل واحد يأتي بها ممكن يكون مندوب في حقه لأنه جزء من الأمة. ومفهوم آخر إن السنة من حيث هي سنة كلية لابد للمكلف الواحد أن يأتيها بكليتها، لكن كل جزئية مندوبة في حقها. يعني لو أن مسلم تعمد ترك كل السنن يأثم، يترك سنن الصلاة ويترك سنن اللبس ويترك سنن العادات ويترك سنن الكلام ويترك الأذكار، كل السنن يتركها، أخشى أن يقع في الإثم. قال الأصوليون: المندوبات باب إلى الواجبات. وفي الحديث إن الله عز وجل يحاسب العبد فيسأل عن صلاته، فإن كان فيها نقص قيل انظروا هل له من تطوع. إذن الواجبات تقبل بماذا؟ بالمندوبات. الواجبات أي عدل في الواجبات يقبل بالمندوبات، عدل في الصلاة، عدل في الصوم، عدل في الحج، أي عجز في الواجب يقبل منين؟ من رصيرك في السنن والمندوبات. طب لو تركت السنة وهمشت السنة من أين نأتي لك بهذه الزيادات؟ إذن أنت في حاجة إلى مخزون من الطاعات تتمم به الواجبات، وإلا فخبرني هل طاعتك لله كاملة؟ صلاتك 10 من 10؟ صومك 10 من 10؟ حجك 10 من 10؟ زكاتك 10 من 10؟ أبدا. فأنت لو أخذت 0.25 هنيئا لك. إذا أنت في عجز حتى وأنت في طاعة الله عز وجل أنت مقصر، أنت مقصر. ولذلك قال أهل العلم إن أحدا لن يستفيد من مطلق طاعته إلا رسول الله، مش حد يستفيد من السنن والمندوبات والقربات إلا الرسول، لأن كل إنسان غير رسول مقصر. إذا كل إنسان هيتاخد من رصيده ويوضع في الواجبات. من الذي هنى بطاعته؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحصل من ذلك أن السنن مطلوبة، وأن ترك السنة ترك لبعض الشرع. إذا نعود إلى الإجابة الأولى، ما المقصود بالشرع؟ المقصود بالشرع هو دين الله عز وجل من الواجبات والمستحبات. إذا المسلم يأتي بالواجبات ويأتي بالمستحبات ويترك المحرمات وكذلك المكروهات، ويحول المباحات إلى قرب وعبادات. طب لو أن إنسانا ترك سنة متعمدا وحاربها وحث الناس على حربها، هذا متوعد بالإثم، متوعد بالإثم، ما ينفعش. لا يقول شرعا، إن يأتي إنسان ويجلد نفسه حربا للسنة، لأنه بذلك يحارب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي. والمقصود بالأمة هنا ليست أمة الدعوة ولكنها أمة القبول، هنا أمة الدعوة وأمة القبول. أمة الدعوة كل من وصلتهم دعوة الرسول فهم من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنها أمة دعوة. فأمة الدعوة تشمل المستجيب وتشمل المتكبر الآبي عن الدعوة. إذن اليهود والنصارى والبوذيون وزرادشت والمنويون والملاحدة الذين سمعوا عن الإسلام كلهم من جملة أمة الدعوة، ولكن هناك قوم اصطفاهم الله عز وجل وخصهم بمزية الفضل بأنهم استجابوا هذا، استجابوا لهذا الدين. دول أمة الاستجابة، أمة الاستجابة. يا أيها الذين من استجيبوا لله والرسول. والجن عندما سمعت آيات الله عز وجل استمعوا وأنصتوا، مش مجرد سمعوا بس، لا وأنصتوا. ولما سمعوا وأنصتوا ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله. استجابة، عندما تتيقن أن هذا الأمر حث الشر عليه، حث إيجاب أو استحباب، فإنك تستجيب، تستجيب. طيب عندما تستجيب ليس المقصود في الاستجابة الفعل، أمال يقصد بالاستجابة الرضا والقبول ثم الانقياد والفعل. دي معنى الاستجابة، أنا ممكن أعمل الحاجة ولكن مش راضي عنها. ممكن زي بالضبط اتنين اشتكلوا مع بعض وعملوا لجنة عرفية وحكمت ان انت غلطان وتدفع 100,000 جنيه، هيدفعهم لكن هو راضي، مش راضي، مش راضي بهذا الحكم، نافر وصدره ضيق، صدره ضيق من هذا الحكم. وبالتالي مع الرغم ان هو دافع الغرامة والتعذيب بتاع اللجنة العرفية، لكن صدره ضيق، غير راضي، أرفان من هذا الحكم. هذا في الإسلام لا يجوز، بل إنك تأتي بالشرع وأنت راضي، محب، مقبل. قال الله عز وجل: فلا وربك. انظر بقى لما ربنا، وده القسم الوحيد في القرآن، فلا وربك، رب العزة والجلال يقسم بذاته، فلا وربك لا يؤمنون. حتى هنا الغائية، يعني لغاية أن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، شجر أي تنازع بينهم. وسمي الشجر شجرا لاختلاف أغصان، تجد الشجرة الورقة دخل في ورقة وغصن دخل في غصن، هذا تداخل وهذا تشابك سمي شجرا. ولذلك ما يقولش واحد متشاجر مع نفسه، لا، اتنين تشاجروا تدخلت أصواتهم وربما تدخلت أيديهم، سمي ذلك شجرا أو مشاجرة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب وإيه كمان؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده شجر ربنا، إن أنت بتستجيب له بتحبه وترضى به وصدرك يتسع فتقبله وتطبقه، فتقبله وتضيقه وتطبقه. بعض الناس يضيق صدرهم بشرع الله، وربنا سبحانه وتعالى جعل هناك أمرين، الأمر الأول الهداية والضلال، فقال سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. يا إلهي، يشرح صدره الإسلام، يحب الإسلام ويقبح الإسلام ويرضى بشرع الله ويلتذ عندما يطبق شرع الله ويشعر بالأنس والعزة والفخر والعظمة عندما يطبق شرع الله. أيوة، فيتسع صدره لشرع الله عز وجل. ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سبحان الله، الإنسان الذي لا يريد الله تعالى بالهداية يجعل صدره ضيقا، الصدر الضيق إذا لا يستجيب، لا يقبل، ليس فيه فزحة لشرع الله عز وجل. هكذا هو. فعندما تجد نشاطا من العبد على إقامة الشرع وإقبالا منه على طاعة الله، إذن هذا من توفيق الله. وعندما تجد منه تكاسلا ونفورا من شرع الله وبغضا لشرع الله وتنكيسا لجملة أوامر الله، فاعلم أن صدره ضيقا حرجا. ولذلك المؤمنون صدورهم واسعة منفسحة محبة لله عز وجل، فهم يقبلون شرع الله وينقادون لشرع الله عز وجل. أما المنافقون فليسوا كذلك. قال الله عز وجل لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ثم قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. عندما أذن النبي عليه الصلاة والسلام يا خير الله اركبي وأعلن عن وجهته في قتال الروم، يجي بعض الناس يا رسول الله هل ممكن نطلع نجاهد معك؟ بس مرضي تعبانة ورجلي بتترعش وعندي كحة وعندي رعشة وعندي وعندي، فممكن نطلع معك؟ يا إلهي، ومنهم من يجتهد في الخروج، من يجتهد في الخروج ويريد أن يخرج سريعا حتى ولو كان مريضا عذره الله عز وجل. إذن هذا مؤمن، وهذا المتثاقل ليس كذلك. ولذلك قال الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عد. اللي عاوز يجيك في سبيل الله يجيب السب بتاعه يسنه، الفاس يعلفه، يلبس اللقمة بتاعت الحرب، يعمل الترس بتاعه، يجهز نفسه القتال. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عد. بالضبط زي ولد عاوز يروح يتعلم، يجهز الكشكول والأوراق والإقلام ويجهز نفسه ويلبس هدومه يروح المدرسة. طب ولد مش عاوز يروح المدرسة، فين القلم؟ طب فين الشنط؟ طب فين الشراب؟ طب فين الجزمة؟ يطلع عين أهله لأنه ملتوي مش عاوز يروح المدرسة فملتوي. كذلك بالضبط، بالضبط هو لا يريد طاعة الله فملتوي، ملتوي في الطاعة لا يريدها، قلب منكس وصدر ضيق هرج. فلو أرادوا الخروج لا عد لا عد، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذا هو الشأن، هذا هو الشأن. إذن الذنب هو مخالفة شرع الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى طاعته وأن يقينا وإياكم الذنب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له وبعد. في الحديث الصحيح أن أبا هريرة قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ماذا تقول؟ الصحابة كانوا من أكثر الناس حرصا على الخير. النبي بعد ما بيكبر وقبل ما بيقرأ الفاتحة بيسكت شوية، يا ترى بيقول إيه؟ بيسأله. وكانوا من أكثر الناس حرصا على الخير. أحيانا يا إخواتي الأحبة أتصور لو أن كنا في زمن الصحابة ما كناش كنا نعمل إيه؟ كنا نسأل يا رسول الله نسأل هذا السؤال؟ يعني لو أنت في مكان أبي هريرة أكنت تسأل رسول الله؟ طالما سكته سكت ويسأل ليه؟ ولكنه يريد أن يعرف كل شيء ليكون متأسيا بمن يحب، لأنه سمع من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر المرء مع من أحب، واللي بيحب إنسان بيبقى زيه في أقواله وأفعاله كل شيء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه، من تشبه بقوم فهو منهم، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. يا إلهي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول ذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واختار الثوب الأبيض لأمرين، لحبه للثياب البيضاء، الأمر الثاني لأن الثوب الأبيض تبدو فيه علامات الوسخ. اللهم اغسلني من خطاياي، يبقى باعد نقني اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فالذنب يصيب القلب، الذنب بيصيب القلب كالمرض يصيب البدن. تجد إنسان ما شاء الله امبارح كان بيجري في شارع فلسطين وبيجري هنا وما شاء الله وبينزل السلالم وبيتكلم نشاط وحيوية، وبعدين شفته النهاردة تلاقيته مش قادر يمشي، مش قادر يتكلم، يقول لك مريض في يوم في ساعات. نعم، فالمرض يصيب البدن فيجهده ويبطل حركته، وأحيانا يفقد الإنسان الحواس عند المرض. عافاكم الله، إنسان عنده سكر، هات يا ابن اشرب، تجيب له يقول لك يشرب الماء، يقول لك الماء دي مرة كده ليه؟ الماء ليس مر، ولكن حاسة التذوق أصابها العطب. مريض يقول لك اللي جاي من هناك دوت فلان، ما يطلعش هو فلان، حاسة البصر أصابها مرض، فكانت النتائج غلط. فكذلك القلب يصيبه المرض كالبدن يصيبه المرض، ولكن مرض القلب أشد من مرض البدن. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن مرض البدن ينبئك عن نفسه، أنت كل يوم تنزل من السرير تدور الجانب، يجي تنزل من السرير مش هتقف على حيلك، يبقى دي معناها إيه؟ أنت مريض، تروح بتاع مفاصل أعصاب عظام، إذا عرفت أنت مريض. فالإنسان يعرف مرضه إذا وقع، بينما مريض القلب لا يعرف مرضه، يفضل كده هو في غلبه وشقائه وتيه. سبحان الله، هذا أول فارق. الفارق الثاني أن مريض البدن يؤجر على مرضه، يؤجر على مرض، واحد مرض في عينه في رجله في ايده في بطنه في اي شيء يؤجر على ذلك. بل من جملة شهداء النبي، من جملة شهداء أمة النبي صلى الله عليه وسلم المبطون. يعني ايه المبطون؟ واحد أصابه مرض في بطنه وفضل معه لغاية لما مات، هذا شهيد عند الله عز وجل. سبحان الله. طب مريض القلب يؤذر، يؤذر يكون آثما ويتقلب في الإثم. ثلاثة، إن مريض البدن بيرتقي درجات، مريض القلب يسفل إلى الدركات. لماذا؟ شهوته بتزيد، شبهاته بتزيد، تجرؤه على الشرع بيزيد. تجد قدامك إنسان ما شاء الله متكامل وماشي وعافي وبات وما إلى ذلك، وقلبه مريض فاسد، يقبل كل شبهة ويزرع كل خير، الخير ما يحوقش معه والشر ما شاء الله يجري إليه سريعا. ولذلك كان حرص النبي عليه الصلاة والسلام إن ربنا يقيه شر ذلك الذنب. طب النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشرع والذنب مخالفة الشرع، فهل يقع النبي صلى الله عليه وسلم في الذنب؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا، ولكنه إمام الأمة. فإذا كان صاحب الشرع المعصوم يستعيذ بالله من الذنب ويسأل الله تعالى أن يباعد بينه وبين الذنب وأن يغسل ثوبه وقلبه من الذنب، فما بالك بمن دونه. والثوب هنا المقصود به القلب، المقصود بالثوب هنا القلب. قال الله عز وجل وثيابك فطهر، على أحد أقوال أهل العلم أن الثوب القلب. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. فشككت بالرمح الأصم أي القوي ثيابه أي قلبه. فعنترة بن شداد لما بيقتل واحد يضرب الرمح ما بيضربوش كده في الجاكيت بتاعه، فبيضرب قلبه عشان يموت. فسمي الثوب قلبا. إذا لابد الإنسان إنه ينظر إلى ذلك القلب ويعلم إن أخطر شيء على القلب الذنب. تصور بتاكل وتشرب وتمشي وتنام وتقوم وقلبك أسود، إزاي لا تعظم شرع الله؟ إزاي لا تنقاد لشرع الله؟ إزاي لا ترضى بشرع الله؟ إزاي لا تقبل على شرع الله؟ إزاي لا تعمل بشرع الله؟ فيكون قلبك أسودا وصدرك ضيقا ووجهك مظلما. حتى ولو توسدت من المعاصي ما توسدت وحزت من المال ما حزت، فإن الشأن أن تلقى الله بصفحة بيضاء نظيفة، وإنما الأمر بالخواتيم، ونسأل الله تعالى حسنها. إذا قلنا ذلك فلنعلم أمرا لابد أن أنوه إليه، وبه الختام إن شاء الله. قرأت في جريدة المصري بالأمس امبارح كلام ده، والجريدة معت السيارة، مقال. هذا المقال مفاده كالآتي: أن عورة المرأة كعورة الرجل، لأن الرجل كالأنثى، الرجل كالأنثى، وهذه الصيحة حرية، وإن الرجل زي المرأة والمرأة زي الرجل، المرأة زي الرجل سواء بسواء. وهذا كلام كفري، لأن الله تعالى ميز بين الرجل والمرأة، للذكر مثل حظ الأنثيين، الرجال قوامون على النساء، إذن التمييز موجود. ولكن في مسألة الحسنة والسيئة الرجل كالمرأة، إذن الحسنة والسيئة الرجل كالمرأة. يعني الرجل لو صلى هياخذ حسنتين والمرأة تاخذ حسنة؟ لا، الرجل كالمرأة. هي لو حجت تاخذ نص حسنة والرجل ياخذ حسنتين؟ لا، الرجل كالمرأة. لكن هناك سنن جعلها الله تعالى في الكون ورتب عليها أحكاما شرعية، من جملة ذلك أن الرجل ليس كالمرأة. امرأة عمران عندما حملت كانت نفسها في رجل في ذكر عشان يستطيع أن يقوم بالهيكل والمحراب. فلما وضعت وجدت إن الموجود مين؟ أنثى. قالت: وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يبقى بالفعل الرجل ليس كالأنثى، ورتب الشرع أحكاما. من الذي بيده عقدة النكاح؟ الرجل. المرأة إذا تزوجت تتزوج إزاي؟ تتعرف على واد وتتمشى معاه على الكورنيش، وبعدين يروح تبات عنده يبات عندها زي أوروبا الفاسدة المظلمة في غياهب الأخلاق الفاسدة. ولا لابد أن الرجل يروح لأبو البنت: يا عمو أنا عاوز أتجوز بنتك، ويبقى في كلام أنت ابن مين وفين أهلك ومعك قد إيه والوضع إزاي. بيخش بيدخل للبيت من باب، لكن من ورا يتعرف على البنت ويمشي مع البنت ويتجوز البنت، وابوي يكلمه تقول له معلش مالكش دعوه دي حريه شخصيه. لا، دي مش موجوده عندنا في الاسلام، ليس موجودا عندنا في الاسلام. بل قال النبي عليه الصلاه والسلام: ايما امراه تزوجت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ويجوز المرء أن تزوج نفسها أو أن ترتضي وليا لها من أهل الخير والدين إذا أعضلها أبوها. أبوها عاوز يتجوزها بالمخدرات والبنت صالحة، دي بنتي أجيب لك عربية وفيلا وأعمل لك، تقول له أنا عاوز أتدين. فعندما يكرهها على هذا لها أن تختار وليا لها وتتزوج بغير إذن الأب، لأنه رجل فاسد يريد أن يعضلها. إذن الرجولة الإسلام جعل لها شأنا، جعل لها شأنا. اللي حصل أن المجرمين في هذه الأزمان يريدون بلادنا أن تكون قطعة من أوروبا، ويا ليت بلادنا تكون قطعة من أوروبا في الجمال والنظافة في التقدم والتكنولوجيا والحضارة، ولكن يريدون بلادنا قطعة من أوروبا المتردية في ظلمات الجهل. سبحان الله، تجد البنت يخبط على الباب يجي صاحبها، يدخل صاحبها وابوها وامها قاعدين في الصالة، يقول لها من دي؟ تقول له ده صاحبي صديقي. يخش يقفلوا على نفسهم الأوضة والرجل ومراته قاعدين في الصالة، وهم بقى يباتوا مع بعض وينام في حضن بعض. هذه أوروبا العافنة، أوروبا العافنة. الرجل يكتب الميراث بتاعه للقط أو الكلب ويحرم أولاده من الميراث، دي أوروبا العافنة. أوروبا العافنة إن 60% من نساء أوروبا لسن أبكارا، دي أوروبا العافنة. أوروبا العافنة أن الرجل لا يشير زواجه إلا بعد أن يجامع هذه المرأة، بعد سنة سنتين ثلاثة خمسة ستة يشير الزواج. سبحان الله، مرت لقيت خبر اشهار زواج في كنيسة في ألمانيا، الراجل واللي هيتزوجها ديت ومعاهم خمس أولاد عاشرها سبع ثمان سنين، وبعد سبع ثمان سنين يشير الزواج. ده عندنا اسمه زنا. يريدون قطعة من أوروبا، فيريدون حرية للمرأة تطلع مكشوفة الرأس والبدن والصدر والإيدين والرجلين، ليس هناك إشكالا. لما تجرأوا في مسألة النقاب وخرجت الغربان الضالة تقول بأن النقاب بدعة وليس من الإسلام، وصدرت القرارات المخالفة لشرع الله، وهذه قصة طويلة لا أريد أن أخوضها الآن حتى لا أطيل، تجرأ العلمانيون في بلادنا وقالوا بأن عورة الإنسان لا يحددها الشرع وإنما يحددها العرف. والمقالة موجودة معي: وعورة المرأة كعورة الرجل. طيب، التفصيل الشرعي أن عورة الرجل هناك قولان. القول الأول استدل بحديث عثمان إن العورة الرجل عورة مغلظة القبل والدبر بس، لكن الفخذ والصدر كله ليس بعورة الرجل. حديث عثمان عندما كان صلى الله عليه وسلم موجود، وكان صلى الله عليه وسلم مبديا فخذه، فلما دخل عثمان غطاه وقال هذا رجل تستحمل ملائكة. والحديث عند أحمد والبخاري. إذا بدا فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة. وهناك قوم قالوا بأن ما بين السرة والربة عورة، وهناك أحاديث في ذلك عند ابن ماجه وغيره. إذا عورة رجل قول ما بين السرة والربة، وقول هي العورة المغلظة القبل والدبر. تخيل على قول هذا الكاتب المأفون العلماني إن عورة المرأة كعورة الرجل، إذا لو أن امرأة خرجت تلبس ميوها فقط من غير حمالة الصدر ومشت في الشارع لا تثريب في ذلك الأمر، لأن عورة المرأة كعورة الرجل. يا إله، ماذا يريدون منا؟ هؤلاء القوم بالفعل يكرهون شرع الله، لا يحبون شرع الله. ولو أن رسول الله بعثه الله عز وجل من قبره ليرى هؤلاء القوم لقال هؤلاء ليسوا من أمتي. بإذن الله تعالى، لعل الله تعالى يمد في الأعمار فنتكلم عن هذه المسألة، الطبور الخامس المعاد لشرع الله، وماذا يصنعون في ديارنا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير، وأن يهدينا إليه، وأن يربط على قلوبنا. اللهم طاهر قلوبنا، واشرح صدورنا، وأضئ وجوهنا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وتجاوز عن سيئاتنا، ورب أبناءنا، واهد نساءنا، ورب نساءنا، ورب إخواننا، وبارك في مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحق علينا. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والملاحدة والمنافقين ومن ولاهم. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.